بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام التامان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد، واجزه ربنا عنا خير ما تجزي نبيا عن أمه. اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين واستحقاق حقائق الإيمان ومصاحبة الأبرار ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والنجاة من النار. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل اللهم القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا صاحب الجبروت يا مالك الملك والملكوت أن تهيئ لهذه الأمة من يأخذ بيدها إلى خير الدنيا وخير الآخرة، وأن تهيئ لهذا الدين من يرفع رايته ويحقق غايته. اللهم إنك تعلم ما في المسلمين من كرب وبلاء، وتعلم ما في المسلمين من ضعف وخور. اللهم إنا نسألك، وقد جعلت هذا الكتاب شاهدا عليهم، أن تبين لهم ما فيه خيرهم، وأن تهديهم إلى البر، وأن ترشدهم إلى الصلاح والسعادة. اللهم يا الله يا الله يا قوي يا عزيز، نسألك أن توجه هذه الأمة إلى كتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إن هذه الأمة قد أصابها الضعف والخور من حكامها وعلمائها، فنسألك اللهم أن تهدي هذين الصنفين من الناس وأن لا تجعلهم مطية لأعدائك وأدعياء دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تهيئ لهذه الأمة من يتولى أمرها ومن يأخذ بيدها إلى الرشد والخير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترشدنا وأن تبين لنا الحق وأن تهدينا إليه. اللهم امنحنا وأهلنا وأحباءنا فيك فضلا منك الهدى. اللهم امنعنا وأهلنا وأحباءنا فيك لطفا منك الردى. اللهم إنا نسألك ربنا أن فرد أعداءك وأدعياء دينك خاسئين خائبين مخذولين مدحورين. اللهم إنا نسألك ربنا أن تجعلهم لا يلوون على شيء. اللهم نسألك ربنا أن تهزمهم وأن تقر بهزيمتهم عيوننا وعيون المسلمين، وأن تشفي صدورنا وصدور المؤمنين. اللهم إنا نسألك ربنا أن ترد اليهود والأمريكان وأعوانهم وعملاءهم خاسئين خائبين محذولين مدحورين. اللهم إنا نسألك أن تبعث عليهم عذابا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وأن تلبسهم شيعا، وأن تذيق بعضهم بأس بعض، وأن تقذف في قلوبهم الرعب، وأن تذيقهم لباس الجوع والخوف، وأن تكف بأسهم، وأن تنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن قوم المجرمين، وأن تصرف اللهم عنا وعن المجاهدين جميعا شرهم وسوءهم، وأن تصرف سوء المسلمين في فلسطين وفي كل مكان، وفي العراق وأفغانستان وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. فالمسلمون يعذبون، والمسلمون يحاربون، والمسلمون يذوقون سوء العذاب، لا من أعدائهم فحسب، بل من أدعياء دينك يا رب. اللهم إنا نسألك أن تكف بأسهم، تكف بأس الأعداء والأدعياء، وأن تنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأن تصرف اللهم عنا وعن المسلمين شرهم وسوءهم، وأن تنصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم خذل عنهم ولا تخذلهم، اللهم ادفع عنهم ولا تدفعهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم قوهم ولا تقوى عليهم، اللهم اشدد وطأتك على الخائنين الظالمين الذين يحاربون أعدادك ويوالون أعداءك. اللهم إنا تسألك أن تجعل عاقبتهم خسرا ووبالا وبوارا. اللهم كن للمسلمين في غزة، اللهم كن للمسلمين في غزة. اللهم إنا نسألك ربنا أن تهزم أولئك الأعداء الذين يتظاهرون بأنهم مسلمون ولكن فعلهم لا يقل سوءا عن اليهود وأمثالهم. اللهم أكرمنا بالتقوى، ومتعنا بالعافية، وزيننا بالعلم، وجملنا بالحلم. اللهم اجعل التقوى زادنا، وفيك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا الله يا الله يا الله، نسألك ربنا أن تذيقنا طعم رحمتك يا ربنا يا الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغنا من الفقر. اللهم يا الله يا الله يا الله، يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا. اللهم إنا نسألك يا الله يا رزاق ويا ذا القوة المتين، يا خير الرازقين، يا حي يا قيوم، ويا ذا الجلال والإكرام، يا رب السماء والأرض، أن ترزقهم اللهم ربنا من فضلك من حيث لا نحتسب، رزقا حلالا طيبا حسنا مباركا فيه. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا منتهى آمالنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، وأغنى اللهم بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وخالي ومشايخنا وذي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اجد شيوخنا الذين أفدنا من علمهم وكتبهم وتوجيهاتهم ودعائهم خيرا يا الله يا الله. اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أولئك الذين أحبوك وأحببتهم ورضوا عنك ورضيت عنهم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن يقربنا إلى حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مخلصا لوجهك، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على مضاعفة الطاعة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وتقبلها منا يا رب العالمين. اللهم جنبنا من أن نقع في السوء يا الله يا الله يا الله، يا أكرم يا أجود يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك المخلصين، أعنا على أن نكون من الأتقياء، أعنا على أن نبتعد عن الأشقياء يا سيدي يا الله يا الله. يا سيدي خذ بيدي، أنا في طريقي إليك، أنا اعتمادي عليك. اللهم أكرمنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين، واكتب لنا الأجر فيما قرأناه وتلوناه وفسرناه، ولمن كان سببا في هذا التفسير وفي هذا العمل الطيب، ومن أسهم فيه، ومن كان له فيه أثر وجهد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله أن تجعلنا من أهل القرآن وأن تكرمنا بكرامة القرآن يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن تهدينا سواء السبيل وسواء الصراط يا رب العالمين. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على عبدك ونبيك حبيبك، وكما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.